هل لصلاة العصر صلاة نافلة؟ لا، صلاة العصر ليس لها صلاة نافلة إلا النافلة المطلقة، أما الراتبة ليس لها راتبة كصلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، لكن يجوز لك أن تصلي قبلها نوافل مطلقة، وقد ورد الحديث في الترغيب في 4 ركعات قبل العصر، الترغيب في 4 ركعات بالترغيب في 4 ركعات قبل العصر، أما بعدها فلا، لا تصلي شيئا من النوافل المطلقة. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة. الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة: المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للرجال والنساء، والشهداء للرجال. اسمعوا يا إخوة، النساء كثير من علماء الإسلام يقولون ليس لها أن تزور القبور، لا قبر الرسول ولا غيره. لماذا؟ لأنه قد ورد التحذير الشديد للنساء عن زيارة القبور، ففي الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وفيه كلام كثير حول هذا الموضوع، لكن للرجال زيارة القبور سنة، والمقصود من ذلك أمران: الأمر الأول أنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، والأمر الثاني الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإن قيل النساء في حاجة أيضا إلى تذكر الآخرة، ليس كذلك؟ لكن قالوا المرأة كثيرة الجزع وعدم الصبر عند القبور، فقد ترتكب المحظور وهو الصياح والنياح عند القبور فتأثم على هذا، لأن النائحة ورد الوعيد الشديد عليها، ولهذا منعت من زيارة القبور. نعم. هل النساء تدخل في صلاة الجماعة أم ماذا؟ نعم، المرأة إذا استاذنت المرأة أن تصلي في المسجد لا تمنع، لا تمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها أو أفضل لها، فصلاتها في بيتها أفضل لها. حتى المسجد الحرام، نعم، حتى المسجد الحرام كون المرأة تصلي في بيتها في منزلها في سكنها أفضل لها. يا إخوان، عندنا قاعدة: شريعتنا لا نقول فيها بقول، ولا نحكم فيها بحكم، ولا نفتي فيها بفتوى إلا بدليل. الدليل دل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد، والدليل دل على أنها إذا استأذنت إلى المسجد للصلاة في المسجد لا تمنع، لكنها تخرج إلى المسجد تفلة، لا متطيبة ولا متجملة ولا متزينة، خشية الفتنة بها أو افتتانها هي. نعم. من كان لا يصلي ثم تاب وأصبح يصلي، هل يقضي الفوائد من الصلوات؟ لا، في هذا صعوبة، في هذا أمر يعني يصعب عليه قضاء الصلوات، لأنها قد يكون زمنها طويل، زمنها طويل، وثانيا يعني أيضا لا يعرف عدد الصلوات التي مضت، وثالثا كثير من العلماء يقول تارك الصلاة عمدا يكفر، فإذا كان يكفر فالإسلام يبدأ معه من تاريخ التوبة، من وقت التوبة، وهذا فضل من الله، يقبل على الصلاة ويقبل على الإسلام ويقبل على الطاعة من تاريخ التوبة. والحديث يقول: التوبة تجب ما قبلها، والتوبة تمحو الحوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. ما هو دليل الإمام أحمد على بطلان صلاة الفرد خلف الجماعة؟ دليله حديث وابص المعبد ابن معبد رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي خلف الصف فقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث فيه من قال، وفيه حديث آخر أيضا حديث علي بن شيبان وهو يعني يدل على معنى هذا الحديث، وفيه مقال أيضا. نعم. أوصاني قريبي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أقول له أن فلانا يسلم عليك؟ لا، لا يجوز تنفيذ هذه الوصية، لا تنفذ هذه الوصية. لماذا؟ لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ إليه، تبلغه الملائكة في أي مكان كان المسلم، سواء كان المسلم في الأندلس أو في المغرب أو في المدينة أو في أي مكان كان، الملائكة تبلغ سلام المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصلاة عليه. نعم. ها خلاص، يجوز حتى الصلاة على الأموات بعد الصلاة والفجر، يجوز الصلاة لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، تجوز الصلاة على الأموات أيضا. نعم، ولو كان وقت نهي، لكن من الصلوات ذوات السبب التي لها سبب كركعتي الطواف. ها ماذا يقول الأخ؟ قضاء الصلاة في المسجد النبوي. فضل. ايه، اما بالنسبة للصلوات التي لا تشرع لها الجماعة من النوافل، فهذه صلاتها في البيت افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في البيت، ما كان يصليها في المسجد عليه الصلاة والسلام. لكن الصلاة التي تشرع لها الجماعة مثل ماذا؟ صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، وصلاة العيدين، هذه أيضا، هذه الصلوات التي تشرع لها صلاة الجماعة، هذه تحصل المضاعفة، قال به بعض أهل العلم، تحصل المضاعفة إذا كانت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. نعم، إلا ذكرناه قبل قليل، يعني عند زوال الشمس، عند زوال الشمس. ولكن الحديث الآخر، يعني الحديث الآخر، الحديث الأدلة الأخرى دلت على أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، والميت يدفن بعد الصلاة، الميت يدفن بعد الصلاة عليه. ولا حديث عقبة صريح قال ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ذكر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند يعني عند ارتفاع الشمس في وسط السماء، حين يقوم قائم الظهيرة تكون الشمس في الوسط حتى تزول. لكن العلماء يقولون يجوز دفن الأموات بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، لأنه يصلى عليه، يجوز أن يصلى عليه يعني مع في الصلاة المكتوبة ويدفن بعدها. نعم. هل تقرأ سورة ياسين على الشخص قبل موته أم بعد موته عند الدفن؟ لا، سورة ياسين ورد فيها حديث فيه ضعف أنها تقرأ عند الاحتضار، عند احتضار الميت، والحديث فيه ضعف، لكن عند بعد الدفن لا تقرأ عليه خالص. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة على القبر الشريف، ما قولكم؟ لا، هذا خلاف السنة، خلاف السنة، والذي يفعل هذا يستغفر الله عز وجل من هذا العمل، لأنه ما كان يعمله السلف الصالح. السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم ما كانوا يزورون قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من السفر يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم. نعم، اسمعوا يا إخوان، بالنسبة للصلاة، لصلاة الراتب التي تكون قبلية، صلاة الرواتب القبلية التي تكون قبل الفرض، فأنت إذا قدمت والصلاة قائمة، إذا قدمت والصلاة قائمة المكتوبة، لا تصلي الراتبة، صلي ادخل مع الجماعة في الفريضة وتصلي الراتبة بعدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ها فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن لو أقيمت الصلاة وأنت في وقد كبرت دخلت في الراتبة، قالوا إن إذا كنت في الأولى في الركعة الأولى فالأفضل لك أن تقطعها وتدخل مع الإمام وتصليها بعد ذلك، وإن كنت في الثانية من الراتبة تتمها خفيفة سريعة ثم بعد ذلك تلحق بصلاة الجماعة مع الإمام. نعم هذا يأتي إن شاء الله، هذا يأتي حديث أبي هريرة قريب إن شاء الله، غدا إن شاء الله يأتي بعون الله تعالى. نعم ها صلاة الضحى مالها ها صلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر متر عن الأرض، يعني بعد طلوعها يمكن بخمسة عشر دقيقة يبدأ وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال بربع ساعة تقريبا، إلى قبيل زوال الشمس بربع ساعة أو قبل يعني ارتفاع الشمس في وسط السماء بربع ساعة، لأن الشمس إذا استوت في وسط السماء وقت نهي، فإلى قبيل استواء الشمس. نعم يقول نفذت الوصية وقلت للرسول صلى الله عليه وسلم أن فلانا يسلم عليكم، فماذا أفعل الآن؟ الآن إن شاء الله لعلك تعذر بالجهل، تعذر بالجهل، لكن تنفيذ الوصية هذا لا يجوز تنفيذ الوصية. نعم هل يجوز الرقية قراءة القرآن في الماء أو في العسل أو في الزبادي أو في أي شيء ويأكله أو يشربه الإنسان؟ نعم يجوز الرقية، تجوز على هذه الحال، يجوز أن يرقى على المصاب، ويجوز أن يرقى على طعام أو شراب ويعني ويستعمله إن شاء الله. هل يجوز حل السحر بالسحر؟ لا يجوز، لا يجوز إذا حل كان السحر. المريض يعاني ويتعلم، ولو كان يعاني لا يجوز حل السحر بالسحر، وإنما يعني تعمل الطرق المشروعة، الرقى المشروعة، والشافي هو الله جل وعلا. ولا علمنا أن ساحرا نفع أحدا بسحره، لأن السحر كفر والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى ساحرا ولم يصدقه بس أتاه فقط لم تقبل له صلاة 40 يوم، فالساحر خطر يا إخوان خطر. ها كيف يصلي ويترك؟ نعم قال نعم لم تقبل له صلاة 40 يوم، سواء صلى أو ما ترك أو لم يصلي، لم تقبل له صلاة 40 يوم، هكذا في الحديث. هل يجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة؟ لا، على الصلاة الجنازة إذا صلي عليها في المسجد لا يصلى عليها في المقبرة، لكن إذا لم يصلى عليها نعم يجوز أن يصلى عليها في المقبرة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه.